ما نصيحتكم لمن يوزع الشرائط ضد الشيخ سليمان العودة في بيت الله الحرام علما أنه موجود الآن في المسجد؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، يجب التعاون في إيجاد الخير وترك الشر مع الشيخ سليمان العودة ومع الشيخ سفاه ومع الشيخ عبد الوهاب الطيب ومع الشيخ أمينة مع الشيخ محمد أمان، جميع الدعاة جميع العلماء الشيخ سالم وزان جميع الدعاة، يجب التعاون معهم بالخير والإعانة على الخير والدعاء لهم بالتوفيق والتسديد، والذي أسفل شيء من محاضرة أو فريق الشيخ سلمان أو الشيخ سبار أو الشيخ ربيع أو الشيخ محمد أمان أو الشيخ صالح وزان أو لي أو غيري، يسألهم عن ما أسفل عليه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، مو بالعلم والشدة وسوء الظن، يسألهم عن ما أسفل عليه وهم يلزمهم أن يوضحوا ويبينوا بالأدلة ما لديهم، والحق ضالة المؤمن، الحق ضالة المؤمن متى وجدها أهلها هو الضال. الله يقول سبحانه في كتابه العظيم وهو المرجع: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى ربي، لولا أن القرآن لي والسنة مئة ما أمر بالرد إليهم، فالقرآن فيه الكفاية والسنة فيها الكفاية، ولهذا أمر الله بالرد إليهم ففيهما الكفاية والهداية، وما اختلفوا من شيء فحكموا إلى الله، فلا يجب التعصب لا لزيد ولا لعمر، يجب على طلبة العلم على العلماء على العامة المؤمنين الإنصاف والتحري الحق، وأن لا ينفروا من فلان ولا من فلان، عليهم أن ينفروا من حرم الله ويحذروا من المعاصي، عليهم أن ينفروا من المعاصي ويحذروا من المعاصي، من الزنا، من حقوق الوالدين، من الربا، من الغيبة، من النميمة، من ترك الصلاة، ترك صلاة الجماعة، إلى غير هذا من المعاصي. أما العلماء والدعاة يشجع الناس على سماع الفائدة من الأشرطة ومن غير الأشرطة، من المحاضرة، من الندوات، وما الأشكال عليه شيء يسأل صاحب الشريف، صاحب الندوة، صاحب الخطبة، صاحب المحاضرة، يسأل من غير العلماء عما أشكل عليه، وش معنى الكلام، وش معنى كلام سلمان، وش معنى كلام فلان، وش معنى كلام محمد أمان، وش معنى كلام ربيع، وش معنى كلام بن باز، وش معنى كلام صالح الفوزان، وش معنى، يسأل ما أشكل، يقول المهم وش معنى، لكن بقصد طيب، وهو بقصد المغارات والجدال، يكون بقصد طيب، يقصد العلم، يقصد الفائدة، يوسف الحسن ومعلم إن شاء الله، يهديه الله إذا أراد الخير.